وإذا تعلم ودعا ولم يعمل. إن كان ذلك في الفرائض أثم. ولذلك جاء في الحديث أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. انتبهوا، رجل تعلم العلم وعلمه، دعا إليه، تعلم ودعا، علم. قال فأتي به فعرفه نعمه، يعني أتي به إلى الله فعرفه الله عز وجل نعمه عليه. قال فعرفها، قال فما صنعت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول لله تعلمت العلم، وقد جاء في رواية فيك، وعلمته أيضا وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن هذا تعلم وعلم، تعلم ودعا، لكن لم يعمل لأنه لم يقصد بذلك وجه الله. وترك العمل بالكلية يا إخوة دليل سوء القصد، وضعف العمل بالكلية دليل ضعف القصد. ترك العمل بالكلية أن الإنسان والعياذ بالله يعلم ولا يعمل، يدعو ولا يعمل، دليل سوء القصد. وضعف العمل يعني ليس تركا بالكلية لكنه ضعف، دليل ضعف القصد. النية فيها شيء تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى معالجة حتى يستقيم الأمر. إذن لا بد من الأمور الثلاثة: العلم والعمل والدعوة. هذه أركان عظيمة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الدرس القادم، حيث سنربط الدعوة إلى الله بالصبر على ذلك إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقنا حسن القصد، وأن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يعيذنا من الشياطين. الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالثة الدعوة إليه. نعم، هذه المسألة يا إخوة ختمنا بها مجلسنا البارحة، وقلنا إن هذه المسألة مرتبطة بالمسائل السابقة وبالمسألة الرابعة. هي مرتبطة بالمسائل السابقة من جهة أن الدعوة لا بد فيها من العلم، فلا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله بجهل، لا بد أن يكون بعلم، ولا بد مع ذلك من العمل، لا سيما يا إخوة فيما يتعلق بالواجبات وترك المحرمات. من مصائب الدهر على الإنسان أن يدعو إلى فعل الواجب ولا يفعله، وأن يدعو إلى ترك المحرم ويقع فيه. هذه من المصائب العظيمة، وقد ذكرنا البارحة يعني خطر هذا الأمر. كذلك من المصائب أن يدعو الإنسان بلا علم، فيقوم ويكون داعيا إلى الله وهو جاهل، يخرج من الخمارات إلى منابر المساجد لا يعلم شيئا، ويقال له قم ويفتح الله عليك، تكلم ويدعو إلى الله بزعمهم بجهل، وهذا في حق في حد ذاته معصية يحتاج أن يتوب منه العبد، فإنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله إلا بعلم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه طرق الدعوة الشرعية، أن يدعو الإنسان إلى سبيل الله، لا يدعو إلى نفسه، لا ينظر للشرع والدعوة بأعين الناس، وإنما ينظر إلى الناس بالشرع، فهو يقول للناس الحق ولا يغير الحق من أجل الناس. وضابط الذي يدعو إلى الله أنه ينظر إلى ما يرضي الله فيدعو الناس إليه، فإذا جاء ووجد الناس على شرك دعاهم إلى التوحيد، لأنه يعلم أن ذلك واجب عليه وأن ذلك هو الذي يرضي الله، وإن كان الناس سينفرون من مجلسه وإن كان لن تكون له جماهيرية. أما الذي يدعو إلى نفسه فهو ينظر إلى ما يرضي الناس، يقيس ما يتكلم بأحوال الناس، فإن كان الناس يرضون عن أمر تكلم فيه ولو كان فيه زلل، وإذا كان الناس يغضبهم أمر تركه ولو كان هو المتعين. ادعو إلى سبيل ربك، هذا أول قيد في الدعوة، لا بد أن يراقب الداعية قلبه بأن تكون دعوته إلى الله ليس لنفسه، يدعو لله سبحانه وتعالى وإلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، فلا بد في الدعوة من الحكمة. وما هي الحكمة؟ الحكمة يا إخوة هي البصيرة، والبصيرة تبنى على العلم، فلا يؤتى الإنسان الحكمة وهو لا علم عنده، أعني الحكمة الشرعية المطلوبة. فالحكمة هي البصيرة المبنية على العلم. والموعظة الحسنة هي خطاب الناس بما يلائمهم، لا بما يرضيهم وإنما بما يلائمهم ويصلحهم. فبعض الناس يصلحه الوعد فيدعى بالوعد، وبعض الناس يصلحه الوعيد فيدعى بالوعيد، وبعض الناس يصلحه، وهذا الغالب، أن يقرن بين هذا وهذا فيقرن له بين هذا وهذا. من الناس من يلائمه ويصلحه الرفق فيرفق به، ومن الناس من يصلحه ويلائمه الإغلاظ عليه فيغلب عليه وفي ذلك رفق. فإنك عندما تسعى لإصلاح إنسان ببذل الأسباب فهذا غاية الرفق، غاية الرفق به، ولو أغلبت عليه في الظاهر. وكما يقول بعض أهل العلم: الرفق سهل والإغلاظ صعب، لأن الإغلاظ يعني قد يخالف طبيعة الإنسان وقد يقابله ما يقابله، لكن إذا اقتضته المصلحة الشرعية فإن الداعي إلى الله يسلكه. إذن الداعي إلى الله يا إخوة يعلم أن الناس يتفاوتون في أفهامهم، ويعلم ما جاء به الشرع، فيدعو الناس بما يلائمهم ويصلحهم. والموعظة الحسنة هي التي تقع في موقعها وتنزل منزلتها، ولا يحمل الناس على طريق واحدة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن نبدأ في الدعوة إلى الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. وما هي المجادلة بالتي هي أحسن؟ هي المجادلة بالكتاب والسنة على فهم صحيح سليم مستقيم. فهذه الدعوة وهذا ارتباطها بالعلم، والداعي إلى الله سيواجه إذا سلك الطريق التي ذكرناها، سيواجه أمورا فيحتاج إلى الصبر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله الرابعة، قال رحمة الله عليه: الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، هذه أيها الإخوة هي المسألة الرابعة من المسائل العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستصحبها في كل علم. انتبهوا يا إخوة، هذه المسائل الأربعة ينبغي أن تستصحبها يا مسلم في كل علم، وليست خاصة بهذا الكتاب ولا بهذه المسائل، بل كل علم لا بد أن تستصحب فيه العلم والعمل والدعوة والصبر. والصبر في لغة العرب الحبس والمنع. يقول العربي: صبرت نفسي على كذا أو عن كذا، أي حبستها على كذا أو حبستها عن كذا. ومنه قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك يعني احبس نفسك معهم، احبس نفسك معهم. والصبر في الشرع كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطها. فهذه أنواع الصبر: الصبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وهو الذي يقول فيه العلماء الصبر على طاعة الله. والنوع الثاني: الصبر عن المنهيات حتى يجتنبها، من أجل أن يجتنبها، وهذا هو الصبر عن معصية الله ومحارم الله. والقسم الثالث: الصبر على الأقدار وما يجريه الله على العبد حتى لا يتسخطها. فالمطلوب من العبد يا إخوة فعله إما واجب أو مستحب، وهذا هو الطاعات، وفعلها لا يتم إلا بالصبر، لا يمكن أن يتم إلا بالصبر. والمطلوب تركه من العبد هو المحرمات والمكروهات. وهذه يعني بالنسبة للمحرمات المعاصي، والمكروهات المطلوب تركها من غير جزم، ولا يمكن ترك الاثنين إلا بالصبر. وما يقدره الله على العبد من المصائب ولا بد من وقوعها، يحتاج إلى صبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. والصبر منزلته عظيمة جدا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. وهذا أيها الإخوة يدل على عظيم مكانته. قال علماؤنا: الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، وطلب علمه يحتاج إلى صبر. إذن يا إخوة، نعلم من هذه الأنواع الثلاثة أن الصبر له أثر كبير في دين الإنسان، والعلم والتعلم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر. وهناك عبارة جميلة قالها بعض أهل العلم، قال: من حرم الصبر حرم العلم، من حرم الصبر حرم العلم، لن ينال العلم إلا صبور، لأن العلم ثقيل ويحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، وهي أشد هذه المسائل حاجة للصبر، لأن أذية الداعين إلى الخير تقع كثيرا. كثير من الناس يؤذون الدعاة إلى الخير، لماذا؟ لأنهم يخرجونهم من الشهوات، ويمنعونهم من الشبهات، والإنسان ميال للشهوات، منقاد للشبهات، لأن العاطفة تغلبه، والعاطفة تجعله يميل إلى الشهوات والملذات وإلى الوقوع في الشبهات. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يؤذون العلماء بألسنتهم، لأن العلماء يقولون هذا حلال وهذا حرام، حرام كذا حرام كذا حرام كذا، ولا يؤذون الذين يغرونهم فيظهرون لهم أنهم متدينون، ولا يحرمون عليهم إلا قليلا. لذلك لو نظرت الآن إلى الناس تجد أنهم يقولون: ما نريد هؤلاء العلماء المعقدون الذين كلما قلنا شيئا قالوا حرام حرام حرام حرام، نريد مثل فلان وفلان، لأنهم لا يمنعونهم من الشهوات إلا قليلا، وأما الشبهات فهم أربابها وأهلها وأسيادها والدعاة إليها وناشروها، فالناس لا ينالونهم في الغالب، وإنما ينالون من العلماء أهل السنة الأثبات الذين يعني يمنعونهم من الشبهات المحرمة ويدرؤون عنهم، يمنعونهم من الشهوات المحرمة ويدرؤون عنهم الشبهات المفسدة لعقائدهم وأعمالهم. والأنبياء عليهم السلام أوذوا، فكذب الرسل، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فلما دعاهم إلى التوحيد قالوا: هو كذاب، هو كاهن، هو ساحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فآذوه. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صبر أولو العزم من الرسل حتى جاء نصر الله عز وجل. والأمر بالصبر قد جاء في القرآن وجاء في السنة، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما، فها هو صلى الله عليه وسلم قد قسم قسما فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. يقوله الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة عظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة المؤذية ما قال إلا هذه الجملة العظيمة. ويا ليت إخواننا طلاب العلم يسلكون هذا الطريق، فإذا جاءهم أن أخا لهم يعرفونه ويعرفون فضله ويعرفون أنه من طلاب العلم ومن طلاب الحق، إذا جاءهم أنه قد قال فيهم كلمة، لو أن الديدن أن يقول الواحد منا رحم الله الأنبياء قد أوذوا فصبروا، وإن لام أخاه لامه بطريقة طيبة فقال له مثلا بلغني أنك قلت في كذا، ويعلم الله أنه ليس في، وأنا أريد فقط أن تعلم أنه ليس في، لكن الشيطان يا إخوة يحرص على طلاب العلم أكثر من حرصه على غيرهم، ويحرص على تفريق أهل الحق أكثر من حرصه على غيرهم، فينفخ في نفس هذا وينفخ في نفس هذا حتى يتهاجر أهل الحق على مسائل يسيرة وعلى أمور دنيوية. وقد يأتي الشيطان الخبيث فيلبس على طالب العلم فيجعل المسألة الدنيوية شرعية في نظره حتى لا يتنبه من غفلته، لأن طالب العلم يعلم أنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث في أمور الدنيا، ولكن إذا كان ذلك بسبب شرعي جاز أن يكون فوق ثلاث. فيأتي الشيطان فيلبس على طالب العلم المسألة ويوسوس له أن هذه المسألة شرعية وأصلها في الحقيقة دنيوي. أقول هذا يا إخوة لأني من طلاب العلم وأعيش ما يعيشه طلاب العلم. يبلغنا عن إخواننا كلام ونحن نعرف محبتهم وفضلهم وعلمهم ودعوتهم وأنهم من أهل السنة من أهل التوحيد، فلا نحسن التعامل مع هذا الكلام. ولذلك كلامي لنفسي أولا ولإخواني، يا إخوان نحن بحاجة إلى أن نعالج ما قد يكون بيننا، بحاجة عظيمة إلى أن نعالج ما قد يكون بيننا. وما أحوجنا يا إخوة إلى هذا الأمر، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة شرعية. إذن على المؤمن أن يعود نفسه على الصبر، ومخالطة الناس ودعوتهم والصبر على أذاهم من أعظم المنازل. ما دمت يا عبد الله تخالط الناس بالحق وتدعوهم إلى الله وتصبر على أذاهم فأنت في منزلة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه جمع من أهل العلم. وهذا دليل عظيم يا إخوة على فضيلة الصبر، والداعية بحاجة إلى الصبر، لا سيما الداعية إلى السنة، فإن الداعية إلى السنة، الداعية إلى العودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، قد يؤذى أذى كثيرا، بل قد يقال إنه يفرق الصف، وقد يشتم، وقد يعتبر شاذا، وقد يعتبر منبوذا، وقد يقال إنه يشتت الكلمة ونحو ذلك من العبارات. فهو بحاجة إلى أن يصبر ويستمر على دعوته، وإن فعل ذلك فإن المرجو له من الله أن يزيده رفعة وأن يمكن له. وفي القصص عبرة. هذا أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، كان من رؤوس الفتنة في القول بخلق القرآن، وكان معظما في زمن الفتنة، حتى كان بعض الناس ومنهم بعض العلماء من كان يرى قد وضع نعله تحت إبطه فيقال له مه، فيقول: أريد أن أدرك الصلاة مع أحمد، فيقال له: مع أحمد بن حنبل، فيقول: لا، مع أحمد بن أبي دؤاد. والإمام أحمد ابن حنبل إمام السنة رحمه الله أوذي في فتنة القول بخلق القرآن، وحبس وضرب وأهين، ولكنه صبر وثبت. وانظروا اليوم، أعداد هائلة من المسلمين تستفيد من علم الإمام أحمد، وتترحم على الإمام أحمد، وتسأل الله للإمام أحمد. وأما أحمد بن أبي دؤاد فمن يعرفه؟ ذاك الذي كان له الصيت وكان وكان وكان، أين هو الآن؟ لا يعرف إلا في بطون الكتب وعند المتخصصين، ولا يعرف بالخير. عاقبة الصبر يا إخوة حميدة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمن غربة في وقته يدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أخذ كلام أهل العلم على وفق دلالة الكتاب والسنة، فيؤذى ويسجن في القلعة ويصبر، ويتمكن من خصومه الذين حكموا عليه بالسجن وهم يخالفونه في العقيدة، فيشفع لهم، يشفع لهم أن لا يؤذوا ويسجن حتى يموت وهو في القلعة. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، علمه يملأ الدنيا، وأنا أقول معتقدا وأنا صادق فيما أقول: ما من صاحب حق اليوم إلا وللإمام ابن تيمية عليه فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لا يوجد رجل اليوم من أهل السنة ومن أهل الحق إلا وللإمام ابن تيمية عليه فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أئمة الإسلام. فينبغي يا إخوة أن نديم النظر في سيرهم، لأن بحاجة إلى الصبر، ونحن في زمن الفضائيات وزمن المجاهيل وزمن الغربة وزمن المتكلمين، نحتاج إلى الصبر حاجة شديدة. ومما يعيننا على الصبر بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاطراح بين يديه وسؤاله أن يثبتنا على السنة حتى نموت، أن نديم النظر في سير علماء السنة. وإن الناظر في سير علماء السنة والله يرى أن كل ما يؤذى به لا يساوي شيئا أمام ما أوذي به الأسلاف. وهذا يجعل طالب العلم يصبر على ما يناله. نعم. قال رحمة الله عليه: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. هذه الصورة العظيمة يا إخوة دليل على هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر، كلها في هذه المسألة. وهذه المسألة، هذه السورة جامعة لأصول الخير. أقسم الله عز وجل بالعصر فقال: والعصر. والعصر هو الزمن والدهر الذي هو الذي تكون فيه الأعمال. فالدهر والزمن هو الذي تكون فيه الأعمال، فيكون فيه الربح وتكون فيه الخسارة. إن سود الإنسان زمنه وعصره بالمعاصي كان في الخسران، وإن أنار زمنه بالطاعات كان من أهل الربح. فالله يقسم بالعصر، ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به. لا يجوز للمخلوق أن يقسم بنبي ولا بوالد ولا بقريب ولا بحبيب ولا بغير ذلك. أقسم الله في أول هذه السورة لتأكيد الأمر وتعظيمه وتعظيم ما في هذه السورة. الله عز وجل صادق في قوله: لا يحتاج إلى قسم، ولكنه يقسم لتعظيم الأمر في نفوسنا وتأكيد الأمر. أقسم لينبهنا على عظيم ما في هذه السورة، فأقسم الله بالعصر أن جنس الإنسان في خسارة. جنس الإنسان في خسارة في سعيه إلا ما استثناه الله عز وجل. إذا علمت هذا يا عبد الله، إذا علمت أن الإنسان، أن جنس الإنسان في خسر، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تسعى في أن تخرج نفسك من هذه الخسارة، أن تكون من أهل الربح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه مسألة العمل، فهم عملوا. وأفرد الله الذين عملوا الصالحات، مع أن العمل من الإيمان، تأكيدا وتنبيها على أن العمل الصالح مراد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة عندما نتكلم عن مسألة الإيمان والعمل، وسنبينها إن شاء الله لمسيس الحاجة إليها. ثم يقول الله عز وجل: وتواصوا بالحق. وهذه هي مسألة الدعوة إلى الحق. وتواصوا بالصبر، وهذه المسألة الرابعة التي هي الصبر. إذن هنا ثلاث مسائل: العمل والدعوة والصبر. فأين العلم؟ كل ما في السورة يدل على العلم. لأن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يحتاج إلى العلم. فهذه السورة قد حوت الأوصاف الأربعة: الإيمان بالله ومنه العمل الصالح، والدعوة إلى الحق والنهي عن خلافه، والصبر، ومع هذه الثلاث العلم، فإن العلم قبل ذلك ومعه. وهذه مراتب جهاد النفس، فإن من أعظم الجهاد جهاد النفس. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله مراتب جهاد النفس فقال: جهاد النفس أربع مراتب. ومن هنا سترون من أين استقى شيخ الإسلام هذه المسائل الأربع التي ذكر. يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، وهذا هو العلم ومعه الصبر. المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. المرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. هذا القيد يا إخوة في كلام ابن القيم قيد مهم، يعني أن يكون صبره لله، لا يصبر لينال حظوة، ولا يصبر ليتمكن. الآن بعض الناس يقولون من عوامل النجاح الصبر. المؤمن الموفق يصبر لله، صبره على كل هذا لله، فيتحمل ذلك لله. ولذلك قيد ابن القيم رحمه الله بهذا القيد: ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. وهذه المراتب يا إخوة هي هذه المسائل الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي هو الإمام المطلب القرشي الفصيح آخر أو من آخر من يحتج بلغته، فهو عند أئمة اللغة ممن يحتج به في اللغة، إمام أجمع المسلمون على إمامته في الفقه والعقيدة، وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة في فقههم وعقيدتهم. قال رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فإن قال لنا قائل: أين إسناد هذا القول؟ أين إسناد هذا القول؟ نقول: إن المعروف عند أهل العلم أن أقوال العلماء تؤخذ بالاستفاضة والشيوع. أقوال العلماء والأئمة لا يشترط لها الإسناد، لا يشترط لها الإسناد، وإنما يكفي فيها الشيوع والاستفاضة، ثم ينظر فيها ويحكم عليها، فقد تقبل وقد ترد، قد تقبل وقد ترد. وهذا القول شائع مستفيض عن الإمام الشافعي، فينبغي أن ننظر في معناه، فإن كان صحيحا قبلناه. معنى قول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فهمه بعض الناس على أن هذا القول يعني أن السورة تكفي عن القرآن، فردوا الجملة من أجل هذا المعنى. قالوا: كيف تغني السورة عن القرآن ولا تغني كلمة عن كلمة في القرآن؟ والجواب أن جملة الشافعي لا تعني هذا، وإنما تعني أن هذه السورة كافية في إقامة الحجة من حيث الجملة على البشر، فهي بينت طريق الربح والخسران، فبينت الأمور الكلية. والمعلوم يا إخوة أن هذه المنازل الأربعة التي وردت في السورة لا تنال إلا بالقرآن والسنة، فمراده رحمه الله أن هذه السورة العظيمة جمعت أصول الخير من حيث الجملة، فهي كافية للناس في الحث على التمسك بدين الله. إذا تدبرها العابد كانت كافية له لأن يتمسك بدين الله ويحرص على العمل بما جاء في الكتاب والسنة. ولا يعني أنها تغني عن ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل: وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. هذه رواية أخرى لمقولة الإمام الشافعي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. يعني لو تفكر الناس في معاني هذه السورة لكفتهم للتمسك بدين الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو كما قال، وهو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. وهو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. فهذه المقولة على المعنى الذي ذكرناه مقولة صحيحة، وهي مستفيضة مشهورة عن الإمام الشافعي. نعم. قال رحمة الله عليه: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. الإمام البخاري الإمام المحدث الكبير محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح، آية عظيمة من آيات الله في الحفظ، اشتهر بالحفظ والعبادة، ومن قرأ صحيحه علم وتيقن أنه من فقهاء الأمة.